ملخص كتاب من هدي القرآن القادة والرسل من أخضر.com لمؤلفه الشيخ أمين الخولي. هذا مبحث في السمات القيادية للرسل الذين صنعتهم العناية الربانية فعصمتهم من الزلل ومن الضعف البشري أمام الشهوات وأهواء النفوس، فكانوا قدوة لغيرهم ونموذجا يجب تطبيقه في سياسة الجماعة وإدارة الحكم، وهو ضمن سلسلة من هدي القرآن التي التزم فيها المؤلف طريقة التفسير الأدبي الذي يعنى بالتدبير النفسي والاجتماعي للحياة الإنسانية، ويقصد الموضوعات القرآنية دون التقيد بالأجزاء والسور، ثقة بعظمة التدبير القرآني وصلاحيته لكل الظروف والأزمان. أولاً، غاية وصعوبات. في القرآن تنظيم للحياة العامة والنسق الاجتماعي ومعايير تقدير قيم الأشخاص والأشياء، ولكن صار الناس يقيسون كل شيء بالمادة ويبنون عليها تصرفاتهم، فازدادت حياتهم ظلاما وقسوة وفسدوا وأفسدوا. فإن كانت اللذة غاية الحياة فالناس متفاوتون في اختيار أنواعها، فالنفوس الراقية تجد لذتها في الأعمال الشريفة والمعاني السامية، والنفوس الدنيئة تركن إلى الرخيص والمبتذل، فالمؤثر في غيره متلذذ، والشحيح الأناني متلذذ، كل بحسب علو نفسه وانسفالها. كانت الحقيقة الثابتة المطردة في رسالات الأنبياء جميعا هي تحقيق العبودية لله، ورغم ما تحملوا من مشاق في أدائها لم يطلبوا أجرا من حطام الدنيا، واقتدى بهم علماء لم يجدوا لذتهم في التكسب من العلم، كما قال الشافعي: وددت لو أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلي شيء منه. وهكذا ارتقت نفوسهم وتسامت شهواتهم فوق متع الحياة الحسية، ولم تفتنهم زينة الحياة الدنيا. ولكل واحد منا في مجتمعنا رسالة يؤديها، فللعالم رسالة، وللسياسي رسالة، وللعامل رسالة، وللمدرسة كذلك. وينبغي الاهتداء بنفوس الرسل في تبليغ رسالاتهم والعمل لخير الجماعة والترفع عن الوازع الفردي الأناني. والناس متفاوتون كذلك في مواجهة العقبات التي يلقونها في طريقهم نحو الغاية، فمنهم من يهرب مؤثرا السلامة بمجرد التعرض لألم أو صعوبة، وهؤلاء لا خير منهم يرتجى، ومنهم من يواجهها حينا من الدهر ثم يرجع قانعا برجوعه ولم يكن بعد شيئا مذكورا. أما أقوياء النفوس وعظماء القلوب فإنهم يواجهون المصاعب برضا، بل ويتلذذون بمعاناتها في سبيل الغاية الكبرى. وكان هدي القرآن في حديثه عن مواجهة الرسل لمشاق الدعوة أن يهون وقعه على نفوسهم والصبر عليها والتعلل بالقدوة الصالحة والتقوى بالعبادة والتسبيح. ثانياً، سمات القادة الرسل. إن هذا الشرق الذي انقطع حاضره الضعيف عن ماضيه القوي ينقصه رجال، وعليكم يا شباب الشرق أن تزودوه بها، وأن تطلبوا هدي القرآن في إعداد الرجال وصناعة القادة، إذ إن أي جماعة تحتاج بفطرتها إلى من يتصدرها وتخضع لسلطانه وتطيع، وتجتمع في هذا القائد قوة الشخصية والنفوذ واعتبارات نفسية نلحظها واضحة بتمامها في الرسول وأمته. فإن أمة الرسول إنما تقوم على الأصول التي جاء بها، والرسول في أمته مصدر بلاغ الأفكار وسبيل فهمها. قد لا توفق الجماعة في اختيار قادتها لأنه يسهل خداعها بالمظاهر الخارجية البراقة، والعقل الجمعي مظنة التضليل. لذا فالتفريق بين أنواع القادة أمر ليس بالهين، ويتميز القادة الرسل بصفات يتميزون بها عن أنواع القادة الأخرى، فهم أصحاب عقيدة وحاملو إيمان يربون الناس على أن كل شيء في الدنيا أهون من العقيدة وأرخص، والرسل هم الأوثق عقيدة والأعلى إيمانا ليسهل استلاب نفوس أممهم وتملك شغاف قلوبهم واستدفاعهم إلى أبعد الغايات. على قدر الاعتقاد يكون التأثير، أما غيرهم من القادة فيلتمسون نواحي الضعف البشري ويستبدون بالنفوس الخانعة ويغررون بهم بالأقوال الرنانة والأفكار الضالة. والقادة الرسل يتوجهون إلى أكرم من في أمتهم، في حين يتجه قادة الحاجات إلى المنافقين والتافهين. فنفوذ القادة الرسل نابع من داخلهم وصدقهم، ويعتمد غيرهم على نفوذ خارجي سطحي. وجاذبية الرسل لا تنشأ من مغريات مادية كجاه ومال، وليس يقوم سلطانهم على نفع مادي يقدمونه أو ضرر يدفعونه. لا يحول الضعف المظهري للرسل دون تحقيق الغايات الكبرى، فالرسل يرون غاياتهم محققة لا يساورهم في ذلك شك مهما خالف الناس وأنكروا، ولا يثنيهم عن المضي في تحقيقها شيء، ولا تشغلهم مآثر الحياة ولهوها عنها. والقرآن يضمن العصمة لهم والنصر لأتباعهم، ويحثهم على عدم الخشية إلا من الله. ثالثا، عزمات القادة. للإنسان مادة هي الجسم، وقوة نفسية هي الإصرار على الفعل أو الترك، ومن ثم ينجز الأعمال. وهذه القوة هي ما يميزه عن الجمادات والأموات، وكل ما في الدنيا من فعل أو ترك يرجع إلى الإرادة. قال بعض الصوفية: إن لله عبادا إذا أرادوا أراد الله. ولطالما كانت الجماعة تركن إلى قوي العزم نافذ الإرادة، ولطالما ارتبطت الحوادث الكبرى برجال أصحاب همم ماضية وإرادات ثابتة، وعليهم تدور رواية التاريخ. إذ إن خطورة الأثر في عزمات القادة إنما من عظم ما يطلبون، فلا ينال إلا بطول جهاد. وقد تتغير الظروف الخارجية بمرور الأيام، غير أن ذلك لا يفل من عزيمتهم ولا يفت في عضدهم. أكد القرآن كثيرا على قوة الإرادة وأهميتها في حياة القادة بأكثر من أسلوب، وقد وصف نفسه سبحانه بأنه الفعال لما يريد والحاكم بما شاء. ومن كمال العبد أن يتخلق بمعاني صفات الله بالقدر الذي يتصور في حقه، فيكون نافذ الإرادة والتصميم بما يتصور إمكانه وما يقتضيه واقعه. وفي القرآن ثناء على أولي العزم من الرسل والإغراء بالتحلي بهم، ووصف لبعض الأعمال الجليلة بأنها من عزم الأمور، فلا يستطيعها إلا أولو العزم والهمة. ويربط أمورا لا تتم إلا بالعزم والإرادة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله العظيم. وبهذا الهدي القرآني مضى أنبياء الله، وقال خاتمهم: والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. وسار من بعده الخليفة الأول وأصر على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة، رغم خطورة الوضع في المدينة واعتراض كثير من الصحابة. ونرى أحيانا رجالا يظهرون عزما وقوة، لكن عزيمتهم في الحقيقة مؤقتة سرعان ما تخمد وتزول، فليست هذه العزيمة الصادقة، وإنما فورة نزق، وهؤلاء لا يصلحون للقيادة. رابعا، حكم القادة وحكمتهم. الفطنة وحسن التدبير للمواقف من شمائل القادة، ورب لمعة ذكاء كشفت حجبا وفتحت للنجاة دربا. والفطنة تنتهي إلى الحكمة التي هي ملاك صناعة الأحكام السديدة. والقائد الفطن الحكيم لا تضطرب بصيرته ولا يختل ميزانه في تقدير الحوادث، ولا يحركه حقد ولا تستميله نزعات فردية رخيصة. وتلك الحكمة تحتاج إلى شيء من المقدرة العقلية دون إفراط في العلوم النظرية التي تضر أحيانا بالتعمق والتوسع في الاحتمالات البعيدة، فيفضي إلى فتور العزيمة والشك. وقد من الله على أنبيائه بأن أعطاهم الحكمة، وجعل إتيانها خيرا كثيرا. والحكمة هي وضع الشيء في محله، أي صواب الأمور وسدادها، وتشمل العلم والعمل معا، وهي أيضا معرفة الحق وفعل الخير. لقد ساد في عالم اليوم أسلوبان من الحكم يحددان صلة الحاكم بالمحكوم. الأول نظام ديكتاتوري، فيه القائد بارز قوي قد وضع نفسه أو وضعته الظروف ليكون مركز كل شيء، ويخضع لحكمه كل أحد، والثاني نظام ديمقراطي يطغى فيه صوت الجماعة على صوت القائد، ويتصدر عدد كبير في إبداء الرأي وصناعة الحكم، وكل حسب هواه وما يرضيه. ويصبح اختيار الحاكم ليس إلا تلقينا وتوجيها، وهو عرضة للانقياد والتبعية، وهي ليست كثرة عددية بقدر ما هو عقل جمعي اندفاعي. وخطر هذا النظام أن إحساس كل فرد بأنه حر مستقل يمحو عنده أي رغبة في المعارضة، ويسهل عليه الخضوع أكثر من النظام المتشدد. وقد نبه القرآن على النوعين، فذكر قصة فرعون الطاغية المتجبر، وذكر قصص الأتباع والمتبوعين والضعفاء والمستكبرين. وخير الحال اتباع هدي القرآن في الموازنة بين الحكام والمحكومين ومصدرية اتخاذ القرارات. خامساً، تبعات القادة. إن أعمال القادة توزن بما لها من تبعات وتأثير، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وعلى هذا الأصل يتحدث عنهم التاريخ وتصدر عليهم الأحكام. والقرآن في حديثه عن التبعية والجزاء يصف الآخرة بيوم الدين ويوم الحساب، ويصف الله نفسه بسريع الحساب وهو أسرع الحاسبين، بينما يحدد للرسول وظيفة التبليغ فقط، وحسابه دقيق لا يغادر وزن حبة من خردل، ولا يفلت منه أحد كما يقع كثيرا في قوانين الدنيا والقيمين عليها. فبون شاسع بين القانون الإلهي كلي القدرة والعلم والإحاطة والقوانين التي وضعها البشر محدودو القدرة والعلم، ويسهل خداعهم ويعمون عن الحق والعدل بوسائل كثيرة، وكل إنسان مؤاخذ بعمله فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. صدق الله العظيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم. ويبطل ادعاء المفترين الذين زعموا أنهم يمكن أن يتحملوا أخطاء غيرهم ليردوهم عن الهداية. والقرآن يقرر المسؤولية الفردية في تحمل تبعات العمل، فلا يملك المتبوعون تخفيف إثم الأتباع بتحمل جزء منه. وفي سياق آخر يقرر أنهم يتحملون إثم ضلالهم، وإثما آخر معه هو إثم الإضلال والمكر، دون أن ينقص من أوزار الذين يضلونهم شيء. ومن هنا يتحمل القائد تبعات أخطائهم أكثر من غيرهم، لأنها أخطاء تعم بها البلوى وتضيع معها الأمة، ولأن الناس يقتدون بهم في الصواب والخطأ. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. صدق الله العظيم. إن من سوء أحوالنا أن هم كل متعلم ما يحصله من درجات وما ينهيه من مراحل دون تعلم حكمة التدبير وحسن التصريف. فكل فطنة علم، وليس كل علم فطنة. وبات الكثيرون يتحدثون عن حكمة الحياة، لكن القليلين من ظفروا بالحكمة في الحياة وعملوا بها. سادسا، قادة أم جبابرة؟ إن الإنسان كيان مليء بالأضداد، وعالم تتلاقى فيه المتخالفات، وعلى قدر التوازن بينها تطمئن حياته ويطيب معاشه. ومن هذه القوى المتنافرة في الإنسان قوتان: الأولى حبه الظهور والميل إلى الرياسة والاعتداد بالفخر، والثانية حاجته إلى الالتزام بعقيدة والخضوع لإرادة أقوى والانضواء تحت سلطة. ولكل قوة أثرها في حياة الفرد والمجموع، فمن الأولى أن يتغلب المرء على الصعوبات ويدافع عن الكيان ويؤثر الاستقلال. ومنها كذلك حب السيطرة على الأشياء والسيادة على الأشخاص، وهي بارزة في الزعماء والحكام. ومن تطرف هذه القوى ينشأ الطغاة الجبابرة. ومن الثانية يحصل الاعتقاد في نظام يحكم الكون، وتكمن الرغبة في الالتزام بقانون والانتظام في شريعة. والإنسان محتاج إلى توازن هاتين الغريزتين، فيكون عنده من الاعتداد بالنفس واحترامها ورفض الاستسلام وعدم الاستخذاء والتطلع إلى معالي الأمور والبعد عن سفاسفها، ولديه في الوقت نفسه قدر من الخضوع لحفظ المعتقد وتماسك النظام والعصمة من الاستبداد والقهر. وقد سار هدي القرآن بأجل أشكال التوازن بين القوتين، فأمر بطاعة الرسول وقرنها بطاعته سبحانه، ذلك لما تقتضيه طبيعة القيادة وسوس الناس، لكنه في الوقت نفسه ليس متسلطا عليهم ولا حافظا لأعمالهم، لئلا يحسب أحد أو يزعم له شيئا من خصائص الربوبية أو الإلهية، وإنما هو بشر مثلهم مبلغ عن ربه ما يهديهم. وهكذا صنع القرآن قادة لا جبابرة، فدانت لرسول الله الرقاب، لكن ظل كما هو نبيا قائدا لا ملكا مرهوبا. وهو القائل عن نفسه: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، ويرفض أن يقبل الناس يده كما يفعل الأعاجم مع ملوكهم. وختاما، شباب الشرق، ذكرنا هدي القرآن في حديثه عن تربية الرسل تربية تؤهلهم لقيادة الناس بالحق والعدل، وطبيعة انقياد البشر لهم تلبية لحاجة نفسية وفطرية ينقادون بها لإرادة أقوى تتحقق على أيديهم لصالح معاشهم ومعادهم. فما أحوج شرق اليوم إلى قادة الرسل يؤدون رسالة، لا قادة حاجة لا يبغون إلا مجرد السيادة.